وهكذا. ومن أهل القدر من يقول أن الله قدر الخير ولم يقدر الشر، يعني أرادوا أن ينزه الله عن تقدير الشر، يعني الله قدر للعباد قدر لهم الخير، أما ما يفعله الناس من الشر والذنوب والشرك والكفر وغير ذلك فهذا إنما بفعل وإرادة من الناس وليس من الله. وبهذا يريدون أن العبد هو الذي يخلق أفعاله بنفسه بدون تقدير من الله سبحانه وتعالى. وأهل القدر هم طوائف كثيرة ولهم مقالات متعددة، وكلهم والعياذ بالله لهم مقالات كفرية، مقالات كفرية، ولهم رؤوس مثل معبد الجهني وغيلان القدري وثمامة بن الأشرس وعمر بن عبيد وأبو الهذيل العلاف وإبراهيم النظام وبشر بن المعتمر، طوائف من رؤساء هؤلاء الفرق المارقة. وقد روى الطبراني في الأوسط بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض، القدرية والمرجئة. فأهل القدر هم خصماء الله يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام، لأنهم يزعمون أن الله لا يعلم من فعل الناس حتى يفعل هذا الفعل. و من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالقدر خيره وشره، كما في حديث جبريل أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وهو سر الله عز وجل في خلقه. ومن أعظم مراتب القدر هو العلم التام لله سبحانه وتعالى، هو العلم التام، وأنه يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. ومن أنكر علم الله تعالى، من أنكر علم الله فهو كافر بإجماع المسلمين. والله سبحانه وتعالى عالم بكل قديم وحديث، كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. في لوح محفوظ، يعني الله عز وجل يعلم أفعال الناس قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى. والقرآن من علم الله مكتوب ومحفوظ ومسطور، كان ذلك في الكتاب مسطورا، يعني مكتوبا، وهذا علم الله السابق، كما جاء في الحديث أن الملك يأتي للجنين في بطن أمه، ماذا يؤمر؟ يؤمر بأربع: بكتابة أو بكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد. يعني هذا في علم الله السابق وفي اللوح المحفوظ، فكل جنين في بطن أمه بعد نفخ الروح فيه يؤمر بكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد. سبحان الله العظيم. وهذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. وكذلك في ليلة القدر تكتب مقادير العام وفي كل سنة، وكل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، وكل شيء عنده بمقدار. فالله خلق العباد وخلق أعمالهم بمشيئته وبتقديره، والله سبحانه وتعالى خلقكم وما تعملون، فكل شيء مقدر بمشيئته سبحانه وتعالى وبحكمته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: ولم يكن له شريك في ملكه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال: إن كل شيء خلقناه بقدر. فالله عز وجل هو مقدر المقادير. فطوائف القدرية ينكرون هذا على حسب مراتبهم وفرقهم وأطيافهم. فقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره هو سر الله تعالى وسره سبحانه وتعالى، وقد حجبه عن خلقه، فلو كشف لهم عن سر ما قضي وقدر لهم وعليهم في عواقب أمورهم لافتتنوا وانشغلوا وتكلموا في عواقب الأمور وتركوا المأمور، لكن الله سبحانه وتعالى حجب ذلك عنهم رحمة بهم وعلقهم بين الخوف والرجاء والطمع والوجل، وذلك ليميز الله سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب وليبلوكم أيكم أحسن عملا. والصحيح من عقيدة أهل السنة والجماعة أن العبد ميسر أو نقول مسير مخير، واختياره لا يكون إلا باختيار الله تعالى له. فاختيار العبد لا يكون إلا باختيار الله سبحانه وتعالى له قبل خلقه، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. مثال ذلك ولله المثل الأعلى، تحريك الرياح لأشرعة السفن، فقد تتجه السفينة إلى المشرق أو المغرب أو للشمال أو للجنوب، والحركة تصدر من السفينة، حركة والاتجاه يصدر ممن؟ من السفينة. وننسب الحركة والاتجاه للسفينة، وسبب ذلك كله هي الرياح، ولله المثل الأعلى. فليس كل ما لا يعني تفهمه تنفيه، فعقل الإنسان كالإناء، والحقيقة التي لا نعقلها ولا نستوعبها كالبحر، فهل نستطيع أن ندخل البحر في الإناء؟ لأن عقل الإنسان شبهناه بالإناء، لكن الحقائق التي لا نعرفها من الغيبيات كالبحر سبحان الله، فهل نستطيع أن ندخل هذا البحر في الإناء؟ لا. فكذلك لا ينبغي التعمق والبحث والتنقيب والتنقير فيما لا نعلمه من الغيبيات. فموسى عليه الصلاة والسلام أراد أن يطلع على ما لا يتحمله عقله ولا يستوعبه، وهو النظر لله تعالى، فبين الله له أنه لا يستطيع. قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يعني الجبل أقوى وأصلب من الإنسان، ومع ذلك تفتت وانهار وصار ترابا، فأغشي عليه من النظر، وقيل مات ثم أحياه الله. هذا نبي الله وكليمه وصاحبه، ومع ذلك لم يتحمل ولم يستطع. فالغيب سر، سر الله سبحانه وتعالى. نعم. والقدر من قدرة الله سبحانه وتعالى، وهذا من علمه، فمن نفى القدر نفى العلم، ومن نفى العلم أثبت الجهل والعياذ بالله. وهذا لازم قولهم، فمن نفى العلم أثبت الجهل. يعني إذا قلنا فلان من الناس لا يعلم هذه المسألة، يعني ماذا؟ يعني يجهلها، الذي لا يعلم هو جاهل. فكذلك هؤلاء القدرية الذين نفوا العلم ماذا قالوا؟ قالوا إن الله لا يعلم الأشياء أو الأفعال لا يعلمها إلا بعد حدوثها. يعني هنا يثبتون ينفون العلم ويثبتون الجهل والعياذ بالله. ومن قال بهذا فهو كافر بإجماع المسلمين، وكافر. ومن أركان الإيمان، من أركانه هو الإيمان بماذا؟ بالقدر خيره وشره. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الخير ويقدر الشر، كما قال المصنف، قال: ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، يعني لا يستطيعون دفع الشر. خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به. والمسلم الحقيقي هو الذي يقول ويؤمن بالإيمان ويؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، ولا نجاوز، وقد نهينا عن ذلك، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا زال أمر هذه الأمة مواتيا، أو قال ملائما، ما لم يتكلموا في القدر والولدان. ما لم، يعني يخوضوا في القدر والولدان، ما زال أمر هذه الأمة مواتيا وملائما، يعني لا زالوا على خير، ما لم يتكلموا، يعني ويخوضوا في القدر، في قدرة الله سبحانه وتعالى، ويخوضوا في الولدان، يعني في أبناء المشركين. نعم. بعد أن ذكر المزني رحمه الله تعالى القضاء والقدر، ذكر الإيمان بماذا؟ بالملائكة. الإيمان بالملائكة، فقال رحمه الله: وخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره. فالملائكة لا يخرجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن الملائكة حملة العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. والملائكة لهم مهام، واصطفى منهم رسلا، وهم حملة الوحي، فجبريل عليه السلام هو رسول الله إلى رسله وحامل الوحي، هكذا. فالملائكة لهم مهام ولهم وظائف، والملائكة لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، وخلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، لا يأكلون ولا يشربون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكل ملك مأمور، فجبريل عليه السلام أمين الله في رسله وكليم الرسل وحامل الوحي، فهو الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى من الملائكة وجعله رسولا إلى رسله عليه السلام. وإسرافيل وظيفته هو الصور، وميكال خص بالقطر، وملك الموت خص بقبض الأرواح، والملائكة وملائكة خصت بحلق الذكر والعلم كما جاء في الحديث: وحفتهم الملائكة. ومنهم من يعني خص بالأرزاق، وملائكة خصت بكتب الحسنات والسيئات، كما قال تعالى: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهناك يعني ملائكة العذاب وملائكة القبر، منكر ونكير، وعددهم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدم إلا وفيها ملك قائم أو ساجد كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أن البيت المعمور مسجد في السماء حيال الكعبة، قال كل يوم يدخله 70,000 ملك ثم لا يعودون فيه، ثم لا يعودون فيه أبدا. هذا يدل على كثرتهم. وخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، يعني هذه هي وظيفتهم، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، كما قال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون. سبحان الله العظيم. فمن لم يؤمن بالملائكة فهو كافر بالله العظيم، والإيمان بالملائكة ركن ركين في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، كما في حديث جبريل الشهير. وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. فالإيمان بالملائكة من الإيمان بالله، فمن أنكر وجود الملائكة فهو كافر بالله العظيم، أو من عبد الملائكة، من عبد الملائكة وغير ذلك فأيضا فهو كافر بالله العظيم. نعم. ثم قال في خلق آدم عليه السلام وابتلاؤه، قال ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه، ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها، وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. سبحان الله العظيم. وكل هذا بقدرته سبحانه وتعالى، هو الذي أدخله الجنة ثم أخرجه منها، وأصلا هو خلق للأرض. سبحان الله. وكل هذا في سابق علمه لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. وقبل ذلك للأرض خلقه، هكذا قال وقبل ذلك للأرض خلقه. فالله يعلم ويريد بقدرته خروج آدم من الجنة، وهذا سبب لأنه أصلا خلق للأرض، وابتلاه بإبليس، وكل ذلك لحكمة أرادها. فلا اعتراض على حكمه وقدره، فالله سبحانه وتعالى بقدرته خلق الخنزير وحرم أكله. قد يقول قائل ما هي الفائدة من خلق الخنزير إذا كان محرما؟ وقد يقول آخر ما الفائدة، ما فائدة خلق الشياطين الشياطين التي تغوي الناس وتضلهم وتكون سببا لدخولهم النار؟ فنقول الله أعلم بخلقه، وكل ذلك لحكمة يريدها سبحانه وتعالى، وهو الفعال لما يريد، وجعلها أسبابا لأمور يعلمها، فهو العالم بما كان وبما هو كائن وما سيكون. يعني آدم عليه السلام هو أصلا خلقه الله ليعيش في الأرض، لكنه أدخله الجنة ونهاه عن الشجرة، ثم سلط عليه إبليس فأغواه، ثم أخرجه من الجنة إلى الأرض. كل ذلك، كل هذه أسباب. وآدم في أصله خلق للعيش في الأرض، كما جاء في الحديث المشهور والمحاجة التي أو المناظرة التي جرت بين آدم وموسى عليهما السلام. وهذه القصة أو الرواية ذكرها أئمة السلف رحمهم الله تعالى في كتبهم، وذلك في باب القدر، في تقدير الله سبحانه وتعالى. وقد روي في كتب عديدة، منها كتاب القدر للإمام الفريابي، وكذلك رواه عبد الله في السنة، وطائفة ممن كتبوا في القدر كلهم ساقوا هذه الرواية. فقال موسى لآدم عليه السلام: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأدخلك جنته ونهاك عن الشجرة فأكلت منها. يعني موسى هنا كأنه يلوم آدم، قال: فأكلت منها فأخرجك الله من الجنة، يعني أنت هو السبب، هكذا يقول، يعني أنت هو السبب في إخراجنا من الجنة. فماذا قال آدم عليه السلام؟ قال: قد قدر الله لذلك قبل أن يخلقني. فقال صلى الله عليه وسلم: فحاج آدم موسى. فالله سبحانه وتعالى نهى آدم عن الأكل من الشجرة، نهاه، فأغواه الشيطان فأكل منه، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فبعد مخالفة آدم عليه السلام لأمر ربه سبحانه وتعالى استغفر وتاب وأناب، كما قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. لكن إبليس عصى أيضا، عصى ربه لما أمره بالسجود لآدم، فعصى ربه لكنه لم يتب. آدم عصى ربه فتاب الله عليه، وإبليس عصى ربه فلم يتب، وقال: ربي انظرني إلى يوم يبعثون، إلى آخر الآيات. وهذا هو الفرق بين آدم عليه السلام وإبليس لعنه الله، هذا هو الفرق. كلاهما كانوا يتعبدان وكانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى، لكن آدم لما عصى تاب، وإبليس لما عصى استكبر وكان من الكافرين، استكبر وعصى ربه وكان إيش؟ من الكافرين. فالذي يطيع الله ويتوب فهذا يسمى آدمي، أما الذي يعصي ولا يتوب ويستكبر ويجحد وغير ذلك فهذا يسمى إبليسي. وهذه أيضا تطلق حتى على البشر اليوم، توجد يعني بعض الناس تجدهم يعني من شياطين الإنس، شيطان هو إنسي لكن أفعاله أفعال الشياطين والأبالسة والعياذ بالله. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم خلق للجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون وبقدرته وبإرادته ينفذون، وخلق من ذريته للنار أهلا فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها وأذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. يعني من ذرية آدم لما أنزله الله إلى الأرض جعل من ذرية آدم عليه السلام فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق يعمل بعمل أهل النار ويدخلها، وفريق يعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وكل ذلك يعني في سابق علمه ولحكمة يريدها سبحانه وتعالى. والله خلق للجنة أهلا وهم في بطون أمهاتهم، وخلق للنار أهلا وهم في بطون أمهاتهم. فالله سبحانه وتعالى أخذ الذرية من ظهر آدم بيده اليمنى وكلتا يديه يمين مباركة، فقال هذه لهذه، هذه لهذه ولا أبالي. وكما روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قبض بيمينه قبضة وأخرى باليد الأخرى، وقال هذه لهذه وهذه لهذه ولا أبالي. ومن حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. فالله سبحانه وتعالى مسح بيده على ظهر آدم فأخرج من ذرية آدم يعني مثل الذر كصغار النمل، وقال: هؤلاء خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. سبحان الله، يعني هذه لهذه وهذه لهذه ولا أبالي. يعني الله سبحانه وتعالى خلق الجنة وخلق النار، وخلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا، هكذا كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. وأنه سبحانه وتعالى خلق الجنة وخلق لها أهلها، وخلق النار وخلق لها أهلها، كما قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. وقال تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. فالله سبحانه وتعالى هو أعلم، هو أعلم بخلقه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يعني لا تقل لو أني فعلت كذا لكانت النتيجة كذا، لا، وإنما كل شيء كما قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني قدره الله سبحانه وتعالى بقدر، وكل شيء عنده بمقدار. وقال جل وعلا: ولم يكن له شريك في ملكه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فكلام المصنف رحمه الله دقيق جدا، قال: ثم خلق للجنة من ذريته، يعني من ذرية آدم عليه السلام، ثم خلق للجنة من ذريته أهلا، فهم بأعمالها بمشيئته، يعني هو الذي شاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، بمشيئته عاملون، يعني يعملون بعمل أهل الجنة، وبقدرته وبإرادته ينفذون. هكذا يقول: وخلق من ذريته، من ذرية آدم عليه السلام، للنار أهلا، فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. ويوجد خلق من عباده سبحانه وتعالى أنهم يعملون بعمل أهل الجنة ثم يختم لهم بعمل أهل النار، ومنهم من يعمل بعمل أهل النار ثم يختم لهم بعمل أهل الجنة، كما جاء في الحديث: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها، يعني بينه وبين الجنة، بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، كل ذلك بتوفيقه سبحانه وتعالى. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم أن يوفقنا لكل خير، وأن يحيينا على الإسلام، وأن يميتنا على الإيمان. نكتفي بهذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.